قال مالك: في الساج المدرج في جرابه أو الثوب القبطي المدرج في طيه إنه لا يجوز بيعهما حتى ينشرا وينظر إلى ما في أجوافهما، وذلك أن بيعهما من بيع الغرر وهو من الملامسة. ساج المدرج في جرابه والثوب القبطي أو القبطي في ثوبه أو في دراجه، هل يصح بيعه أم لا؟ كما أشرنا الآن تأتي بفنايل أو بشراريب أو بقمصان مدرجة في أوراقها، قد تكون أوراق نايل شفاف يسموه سليفان أو شيء من هذا، ترى اللون وترى النوع وترى كل شيء، وقد يكون في ورق كثيف ليس مبينا لونه ولا تفصيلا. يقول لك هذا الثوب في علبته في كرتونه، فهل هذا من بيع المنابذة؟ إذا من بيع الثوب في الساج في جرابه أو في غلافه، إن كان مجهولا لنا فلا يصح البيع حتى يخرج الثوب ويفرده، وإن كان معلوما من قبل أو مرقوما على كرتونه وعرفنا بالرقم أو عرفنا بالتجربة من قبل فلا مانع في ذلك. أما وهو مغلف ولا ندري نوع من القماش جانا جديد أو نوع من الملابس جاتنا جديد وما استعملناها ولا ندري عنها، وقال بس لا تفكها خدها على ما هي عليه، طيب أشوفها وإذا أنا، قال لا، بمجرد ما تحملها تم الإيش؟ البيع. هذا هو الإيش؟ المنابذة التي فيها الجهالة. نعم. مالك: تلك الأثواب وتلك السلع لا يجوز بيعها حتى تنشر وتخرج من درجها. طلع واحدة للناس وافتحها وخلي كل من جاء قلوا زي هذه، كأنه رآها داخل الكرتون، فإذا أخذها على هذا النموذج ثم تبين أنها على خلافها يكون الحق له. أما إذا ثبت على أنها نموذجا لها كما يأتي بيع البرنامج فلا مانع في ذلك.